بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري وغفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. هذه الترجمة بين فيها الإمام البخاري رحمه الله ما ترجم له، وهو شرب الناس والدواب من الأنهار، وذلك لأن الأنهار مشتركة بين الناس، فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فكما أنهم يشتركون في مياه الغدران وكذلك أيضا مياه الأودية، فهكذا أيضا مياه الأنهار ليس لأحد أن يمنع أحدا منها أو أن يمنعه من سقي دوابه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الخيل بالنسبة للناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون الخيل له أجر، والثاني أن تكون له ستر، والثالث أن تكون عليه وزر. قال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. هذا هو القسم الأول الذي له أجر، ربط الخيل أي أعدها للجهاد في سبيل الله، فهذا له أجر. قال: نعم، فأطال بها في مرج أو روضة، يعني ربطها بحبل في مرج أو روضة فيها عشب وفيها نبات، فما أصابت ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، فكلما أكلت من هذا العشب ومن هذا النبات يكون له حسنات بعدد ما أكلت. قال: ولو أنه انقطع، يعني الأكل، فاستنت كانت آثارها وأرواثها حسنات، يعني المعنى أنه لو انقطع هذا الحبل الذي ربطها في هذه الروضة فمشت الخيل شوطا أو شوطين في هذه الروضة فآثارها وأرواثها، يعني ما يحصل من روث في هذه الروضة له حسنات، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له. وهذا هو الشاهد من الترجمة في قوله شرب الناس والدواب، أي أنه يكون له أجر وهو لا يريد أن يسقي، فإذا أراد أن يسقي كان أعظم لأجره، لأن هذا من النفع المتعدي، والنفع المتعدي يثاب الإنسان عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. ولهذا سبق لنا مرارا أن النية بالنسبة للأعمال من حيث الصحة والفساد والثواب والعقاب على أقسام أربعة. القسم الأول أن تكون النية شرطا لصحة العمل، بحيث لو خلى العمل من النية لم يصح. وضابط ذلك، ضابطه العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فكل عبادة مأمور بها توصف بالصحة والفساد فإن النية بالنسبة لها تكون شرطا، مثل الطهارة، الصلاة، الصيام، النية بالنسبة لهذه شرط. القسم الثاني أن تكون، نعم، القسم الثاني أن لا تشترط النية، يعني أن لا تكون النية شرطا، وضابط ذلك ما كان من باب التروك، فما كان من باب التروك فإنه لا تشترط له النية، كإزالة النجاسة والاستنجاء ونحوه. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى فإنه يثاب ويؤجر، وإذا لم ينوي فلا ثواب ولا أجر وإن كانت تبرأ ذمته. وضابطه الحقوق المالية التي على الإنسان، الحقوق التي على الإنسان للغير، فهذه إذا أداها بنية طيبة فإنه يؤجر، وإن أداها من غير نية برئت ذمته ولكن لا أجر له ولا ثواب. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله تبتغي بها وجه الله. ومثل ذلك العواري والودائع والعين المستأجرة والأمانات، فما كان في يد الإنسان من حقوق وأمانات إذا ردها إلى أصحابها بنية رد الحق إلى صاحبه أو إعطاء الحق لصاحبه فإنه يؤجر، وأما إذا لم يفعل لم ينوي فإن ذمته تبرأ لكنه لا يؤجر. القسم الرابع ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، وضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه خير؟ نعم. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمثلا الإصلاح بين الناس يثاب الإنسان عليه ولو لم ينوه، فإذا نوى بهذا الإصلاح الذي يكون بين الناس نوى به الخير فإنه يزداد أجرا وثوابا. إذن ولو أنها مرت بنهر فشربت إلى آخره، يعني أنه يثاب الإنسان عليها. قال: ورجل ربطها، نعم هذا القسم الثاني. قال: ورجل، أين هو؟ إيش إيه؟ نعم. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لن ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. هذا هو القسم الثاني التي تكون الخيل فيها ستر له، وهو الذي ربطها ليغتني بها ويقضي بها حاجته ويتعفف بها عن سؤال الناس، ولكنه لم ينس حق الله تعالى في رقابها وفي ظهورها، فهو يحمل عليها من يحتاج الحمل ويركب من يحتاج الركوب، وإذا أعدها للتجارة أدى زكاة التجارة فيها، فهذا إيش له ستر. والثالث: ورجل ربطها فخرا وخيلا، فخرا ورياء، وهذا هو القسم الثالث الذي يستكثر من الخيل ويربطها مباهاة وفخرا وخيلا وتعاظما على الناس، فهو بالنسبة له تكون وزرا. قال وسئل نعم وقوله ونوءا لأهل الإسلام يعني معاداة لأهل الإسلام لسوء نيته وخبث طويته. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر وهي جمع حمار يعني سئل إذا كان الإنسان عنده حمار. ووجه السؤال أنه لما ذكر الخيل فالخيل بعض الناس يكون ليس عنده خيل وإنما عنده حمار مثلا هل يكون له أجر في هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة الجامعة أي الشاملة التي لم تترك شيئا من الخير ولا الشر إلا بينته في الخير ودلت عليه وفي الشر حذرت منه الفاذة يعني الفردة. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي من يعمل مثقال ذرة سواء عمله بنفسه أو دل أحد على ذلك ومن يعمل شر ومن يعمل شرا بنفسه أو بدوابه أيضا فإنه يلقى جزاء. إذن من يعمل خيرا من يعمل مثقال ذرة سواء عمل بنفسه أو بدوابه أو بإعانته أو نحو ذلك ومن يعمل شرا بنفسه أو بدوابه أو بإعانته فإنه يلقى جزاؤه. فإذا كان مثلا عنده حمار وكان يعمل خيرا على هذا الحمار يحمل متاع من يحتاج إلى الحمل أو يركب من يحتاج إلى الركوب فهو خيرا يراه. وإن كان يستعمله في الشر فهو بالنسبة له شرا شرا يراه. نعم ها؟ أي نعم هي شوطا يعني مشت شوطا أو شوطين. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل شجر حتى يلقاها ربها. طيب الحديث الثاني حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعين هذا الرجل بل أبهمه. وقد سبق لنا أن إبهام من يرد في الأحاديث يكون لمقاصد وأغراض منها الستر عليه وذلك فيما إذا كان مما يستحيى منه كما في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع امرأته قال جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت لم يعين. لماذا؟ لأن هذا مما يستحيى منه أو أن يكون الراوي يجهل عينه لا يعرفه أو كان علمه ثم نسيه أو الرابع أن يبهمه عمدا لأن الحكم لا يختلف يعني سواء كان هذا الرجل زيد كان زيدا أم عمرا أم بكرا فالحكم واحد لا يختلف. يقول فسأله عن اللقطة واللقطة هي المال أو المختص الذي ضل عن ربه. اللقطة مال أو مختص ضل عن ربه يعني ضاع. وذلك أن المال الضائع ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس بحيث أنهم لا يهتمون بطلبه كالسوط والعصا والرغيف والسواك والتمرة ونحو ذلك فهذا يملكه آخذه وينتفع به وينتفع به بلا تعريف، ولا يلزمه بدله إن وجد مالكه أو إن وجد ربه إذا تلف. أفهمتم؟ إذا ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا يملك وينتفع به بدون تعريف، بدون تعريف. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، لكن ما لم يعلم عين صاحبه، فإن علم عين صاحبه فإنه لا يجوز له أخذه. فلو أنه مثلا كان يمشي في الطريق وأمامه رجل فسقط منه سواك وقال هذا لا تتبع الهمة فأخذه، نقول لا يجوز، يعني هذا يعلم عين صاحبه. أو رجل مثلا أو وجد عصا وهي يعرف أن هذه العصا لفلان، أو وجد صوتا وهو يعلم أنه لفلان، فلا يجوز له أخذه. إذا ما لا تتبعه همة أوساط الناس يجوز أخذه والانتفاع به بشرط أن لا يعلم عين صاحبه. القسم الثاني من أقسام اللقطة الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالذئب والثعلب والأسد ونحوها من السباع. قال أهل العلم: والذي يمتنع من صغار السباع على أربعة أقسام. القسم الأول ما يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمر الأهلية، هذا يمتنع من صغار السباع لأي شيء؟ لكبر حجمه. والثاني، القسم الثاني، ما يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، يعني أن السباع لا تتمكن منه لسرعة عدوه كالظبا. والثالث، ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه. والرابع، ما يمتنع من صغار السباع لنابه، يعني لأنه ذو ناب كالفهد والنعامة والفيل والزرافة، فهذا القسم يحرم التقاطه. كل ما يمتنع من صغار السباع، بمعنى أن الصغار من السباع لا تستطيع أن يعني أن تغلبه، فهذا يحرم التقاطه ولا يملك بالتعريف. فلو وجدت مثلا إبلا أو نحوها فدعها كما سيأتي. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حينما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر. وهذا القسم الذي يحرم التقاطه لو أنه أخذه إنسان، يعني التقطه وتلف، فإنه يضمنه ضمان غصب، يعني يكون حكمه حكم الغاصب، حكمه حكم الغاصب. إذن ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا يجوز التقاطه. القسم الثالث من المال الضائع بقية الأموال كالأثمان من ذهب أو فضة أو متاع، وكذلك أيضا ما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والدجاج، فهذا يجوز التقاطه بشرطين. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها، والشرط الثاني أن يقوى على تعريفها. فأما الشرط الأول وهو أن يأمن نفسه، فإن كان لا يأمن نفسه أن تسول له نفسه أن يتملك ويجحده ويكتم، فحينئذ لا يجوز له الالتقاط. الثاني أن يقوى على التعريف، فإن كان يأمن نفسه لكنه لا يقوى على التعريف فلا يجوز له الالتقاط، فلا يجوز له الالتقاط، لأن معنى ذلك لأن من لازم ذلك أن لا يتمكن صاحبها من العثور عليها. وهذا مأخوذ من الحديث ومن قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا القسم وهو ما يباح التقاطه ولا يملك ذكر العلماء أنه على أنواع ثلاثة. النوع الأول حيوان، يعني لو وجد شاة أو وجد دجاجة أو نحو ذلك، قالوا فيلزمه، يلزم الملتقط أن يفعل الأصلح من أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه. إذن لو وجد شاة أو دجاجة أو نحو ذلك فيفعل فيها الأصلح من أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو أن يحفظه لصاحبه وينفق عليه من ماله ويرجع على صاحبها، فإذا استوت الثلاثة فإنه يخير لعدم المرجح. وأولى الأمور، قالوا أولى الأمور الحفظ مع الإنفاق، ويليه البيع مع حفظ الثمن، ثم الذي يليه الأكل ويغرم قيمته. القسم الثاني ما يخشى فساده، ما يخشى فساده، يعني لو وجد لقطة مما يخشى فساده، كما لو وجد فواكه، يعني في البر وجد صناديق برتقال وتفاح وموز ونحو ذلك، فماذا يصنع؟ نقول يلزمه فعل الأصلح، فعل الأصلح والأحظ من بيعه بقيمته ويحفظ ثمنه، أو أن يأكله بقيمته، أو أن يجفف ما يمكن تجفيفه مثل قالوا كالعنب والرطب ونحو ذلك. إذن إذا وجد لقطة مما يخشى فساده فيفعل الأصلح، إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يأكلها، يعني لو كانت مثلا أشياء بسيطة يعني يتمكن من أكلها هو وعائلته وأهله فيأكلها، أو يجفف ما يمكن التجفيف. القسم الثالث باقي الأموال من المتاع والدراهم والدنانير، فيلزمه أن يحفظها، لأن الدراهم والدنانير والمتاع لا تتلف، إذا حفظت فإنها لا تتلف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فسأله عن اللقطة، فسأله عن اللقطة أي عن حكمها شرعا وما يصنع بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. اعرف فعل أمر من المعرفة، وذلك من أجل أن يطبق ذلك على ما يصفه بها طالبها، فيعرف صفاتها. فلو وجد مثلا دراهم في محفظة فيعرف هذه الدراهم كم عددها ومن أي فئة، والمحفظة التي فيها لونها ونوعها، لأجل أنه إذا جاء صاحبها فإن انطبقت هذه الأوصاف أعطاها إياه، وإن لم تنطبق فلا. إذن اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص الوعاء الذي تكون فيه النفقة سواء كان من الجلد أو غيره، والوكاء الخيط الذي تربط به. قال ثم عرفها سنة، أي أطلب من يعرفها بالإنشاد عليها في مجامع الناس، بأن تقول مثلا من ضاع له الشيء الفلاني، من فقد الشيء الفلاني. وقول السنة أي حولا كاملا 12 شهرا، ويبتدئ الحول من وجدانها إياها، من وجدانه إياها. ثم قال فإن جاء صاحبها، يعني إذا جاء صاحبها فوصفها، إذا جاء صاحبها فوصفها فالواجب أن يعطيها إياه. قال وإلا، يعني وإلا يأتي صاحبها فشأنك بها، ويجوزنا شأنك ويجوز وإلا فشأنك بها، فشأنك بالرفع على أنه مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده، وبالنصب شأنك منصوب بفعل محذوف والتقدير إلزم شأنك بها. طيب، ثم قال: فضالة الغنم، يعني سأله عن ضالة الغنم فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. هي لك، والمراد هي لك إذا لم تجد صاحبها، أو لأخيك أي صاحبها أو من يلتقطها غيرك. هي لك يعني إذا التقطتها. هي لك أو لأخيك، من المراد بالأخ هنا؟ المراد بالأخ مالكها إذا وجدها، أو من التقطها غيرك، أو للذئب يأكلها إذا لم يأخذها أحد من الناس. نعم. قال: فضالة الإبل، قال: ما لك ولها. ما لك ولها يعني دعها، ولهذا في بعض الألفاظ دعها معها، معها سقاؤها وحذاؤها، معها سقاؤها وهو جوفها الذي يحمل الطعام والشراب، وحذاؤها نعلها وهما خفاها. ترد الماء أي تصل إلى الماء فتشرب منه، وتأكل الشجر لطول عنقها فلا تحتاج إلى من يعينها في خبط الشجر. وهذه الجملة في قول ترد الماء وتأكل الشجر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان استغناء الإبل عمن يلتقطها ليوصلها إلى صاحبها، يعني فهي معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر فلا خوف عليها بإذن الله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها جواز التقاط الضائع من الحيوان مما لا يمتنع من صغار السباع، لكن بشرط نية الحفظ لمالكه، فيشترط أولا أن يأمن نفسه، وثانيا أن يقوى على التعريف. ومنها أيضا وجوب معرفة صفات اللقطة إذا التقطها، لقوله اعرف وكاءها وعفاصها، فلا بد أن يعرف الصفات لأجل أنه إذا جاء صاحبها فوصفها وانطبقت الصفات فإنه يسلمها له. ومنها أيضا وجوب تعريف اللقطة في مكان ضياعها وما قرب منه من مجامع الناس. لماذا؟ نقول: لأن المكان الذي ضاعت فيه هو مظنة طلبها من صاحبها. ومنها أيضا أن التعريف للقطة يكون حولا كاملا، يعني سنة قمرية، وتبتدئ من وجدانها، يعني من وجود اللقطة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن اللقطة إذا التقط لقطة يعرفها كل يوم أسبوعا، لأن الطلب عليها يكثر، يعرفها كل يوم مدة أسبوع، وبعد الأسبوع الأول يعرفها كل أسبوع مرة في الشهر، ثم كل شهر مرة، ثم حتى تتم السنة. والقول الثاني أنه يرجع في ذلك إلى العرف، لأن هذا التحديد أنه في الأسبوع الأول من وجدانها يعرفها كل يوم، ثم بعد ذلك يعرفها كل شهر أسبوعا، ثم في كل شهر، هذا لا دليل عليه، فيرجع فيه إلى العرف. وظاهر الحديث أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة، أن الواجد اللقطة لا يجب أن يشهد على ذلك، والمسألة فيها خلاف، والإشهاد أحوط وأبرأ للذمة. ومنها أيضا أنه لا يشرع الإشهاد على صفات اللقطة، فعندنا أمران: إشهاد على وجدان اللقطة، هذا أقول مطلوب، والثاني إشهاد على صفاتها فلا يشرع. لماذا؟ لأن الإشهاد على صفاتها قد يكون سبباً لشيوع تلك الصفات فيعتمده المدعي الكاذب، فإذا أشهد شخصين مثلا اشهد أني وجدت محفظة ماركة كذا لونها كذا فيها كذا، ينتشر هذا الخبر ثم يأتي كل واحد يدعي هذه المحفظة. إذن الإشهاد نوعان، إشهاد على إيش؟ اللقطة، أنه وجد لقطة فهذا مطلوب، والثاني إشهاد على صفاتها فهذا لا ينبغي، لأن الإشهاد على صفاتها سبب لشيوع ذلك وانتشاره، ثم يأتي من يأتي من من من من يدعيها كذبا. قال أهل العلم: ويستحب كتابة صفاتها ليكون أثبت مخافة النسيان. ومنها أيضا من فوائده وجوب دفع اللقطة إلى طالبها إذا وصفها وصفا تاما، سواء وصفها قبل الحول أم بعده. فلو فرض أنه وجد محفظة فيها مال فعرفها ثم جاء صاحبها ووصفها فإنه يسلمها له. طيب، عرفها سنة ولم يأتي صاحبها، بعد سنة ونصف جاء وعرف ووصفها فإنه يضمنها لصاحبها. يعني ليس معنى ذلك أن الملتقط إذا التقط اللقطة ومضت سنة أنه يملكها ملكا مطلقا، لا، هو ملك مراعى، ملك مراعى، بمعنى أن صاحبها إذا جاء فوصفها وجب تسليمها إليه. ويستفاد منه أيضا جواز التقاط ضالة الغنم، بل هو مستحب، ولا سيما إذا خشي أن يأتي شخص ويأخذها ويتملكها، ويلحق بالغنم ما شابهها مما لا يمتنع من صغار السباع، يلحق بالغنم ما شابهها مما لا يمتنع من صغار السباع. نعم. ها؟ كيف؟ إذا خشي الأصل الإبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. لكن قالوا لو وجدها في مسبعة مكان فإنه يأخذها. نعم. يعني تعرف أن هذا المكان هلاك، يعني وجدت مثلا إبل في الربع الخالي لا يوجد لا ماء ولا يوجد شجر، حينئذ تلتقط، لأنه وإن خشي عليها وإن لم يخشى عليها من السباع يخشى عليها من إيش؟ من الهلاك. نعم. أي نعم. لا، في أحاديث أخرى: من وجد لقطة فليشهد عليها. كيف؟ لا، اللقطة التقاط ما تجري فيه الأحكام الخمسة قد يكون واجبا، ولكن ليس هناك أصل. شو الأصل؟ ما في أصل مثلا اللقطة مباحة إلا إذا كان كذا وكذا، ليس هناك أصل يجري داخل اللقطة. لا، ما في أصل، قد يكون التقاط قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فقد يكون واجبا بمعنى أنك تعلم أنك لو لم تلتقط هذه اللقطة لضاعت، أو جاء شخص وأخذها وكتمها فيجب، لأن فيه حفظا لمال أخيك المسلم. ويستحب، يكون مستحبا إذا أمنت على نفسك وقويت على التأليف، ويكون محرما إذا خشيت أن تسول لك نفسك أن تكتم، ويكون مكروها إذا أشغلك عما هو أهم. يعني أنت رجل مثلا مشغول طالب علم أو مشغول ببر والديك، وهاللقطة أشغلتك كل يوم تخرج في الأسواق وتعرف، فنقول مكروه في الحال. نعم. نعم. حنا ذكرنا ضابط ما يمتنع من صغار السباع. نعم. يعطيه إياه مع مع مع مع النتاج وله ما أنفق. لا ما تحل له، لأن هذا نماء ملك. الآن مثل وجد مثلا قطيعة من الغنم، وجد 20 رأسا من الغنم والتقطها وبعد ونمت نتجت، فجاء صاحبها فيعطيها إياه، لأن هذا النتاج نتاج ماذا؟ ملكه ولا ملك غيره؟ ملك غيره، وليس شريكا، هو مو بشريك حتى يقول والله أنا أشترك معك فيها، ليس شريكا، يرجع بالنفقة. عشان أبى صاحبه، لا لا لا يعطيه، يعني صاحب الغنم يلزمه أن يعطي هذا الملتقط ما أنفقه إذا كان أنفق بنية الرجوع أيضا. أي زكاة على المال؟ نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرجع فيه للعرف، تختلف يعني، ما تتبعه همة أوساط الناس. لو سقط منك مبلغ مالي مثلا في السوق، إن كنت تذهب وتفتش فهذا تتبعه الهمة، وإن كنت تقول 10 ريال 20 ريال تقول ما تسوى الواحد يخرج من البيت ويمكن يحصلها يمكن ما يحصلها. والمعتبر أوساط الناس، لأن لا عبرة بالأغنياء، الغني يمكن يضيع 1000 ريال سيئة، وأيضا الفقير أو البخيل، البخيل يمكن ريال يذهب للسوق. نعم. فالعبرة بأوساط الناس. نعم. وهذا يختلف، قد 50 ريالا في زمن المزمان تتبعه الهمة، يعني في وقتنا الحاضر إنسان مثلا سقطت منه 100 ريال مثلا في مكان، والمكان بعيد يعني في الرياض ويحتاج زحمة يبقى ساعتين عشان يصل للمكان، يبي يقول له المكان ما تتبعه الهمة. والأحوط في مثل هذا إذا كان مثل هذا المبلغ أن من وجده أن يأخذه ويتصدق به بالنية عن صاحبه.